السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القرنين الماضيين ظهر كثير من العلماء في أوروبا اهتموا ببحث موضوع التطور في الخلق. هم نجحوا في المشاهدات والملاحظات، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في التفسير العلمي له. زعموا مثلا أن الإنسان الحالي انحدر من فصيلة من القرود كانت أقل منه تطورا. وقال العالم الهولندي ديبوا إن الإنسان العملاق عاش في جاوة، وأنه اكتشف أحفورة له في جاوة سنة 1891 وسماها الإنسان القرد، لأن كان إنسان ضخم عملاق. هي حفورة لا يعلم إن كانت قردا أم إنسانا، هي على شكل إنسان. ظن كثير من علماء التطور أن كل أنواع المخلوقات الحية نشأت في بدء الخلق من نوع واحد، ثم ما لبثت بعد ذلك أن تطورت أنواع مختلفة وسلالات شتى. خطأ، أكبر خطأ وقعوا فيه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. كلكم لآدم وآدم من تراب. الحديث عن خلق الإنسان وتطور خلقه يذكرنا بخلق آدم عليه السلام، ولقد جاء هذا الموضوع خلق آدم في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام البخاري عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وفي رواية أخرى: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. نبدأ الآن. خلق الله آدم على صورته. احنا قلنا إذا تقدم اسمان، نعم، على ضمير غيبة، فالضمير إن عاد على الأول له معنى، وإن عاد على الثاني يبقى له معنى. ومذكور عندنا خلق الله آدم، أدي اتنين، الله وآدم على صورته. اللي هي دي راجعة لله ولا لآدم؟ فإن كانت راجعة إلى الله يبقى الله خلق آدم على صورته، بمعنى أنه خلق فيه أن جوارحه تنفعل لمرادات نفسه بدون أوامر. ساعة ما عوز يقوم يقوم، ساعة ما عوز يعمل. يعني خلقه على الفطرة التي فطره عليه. أيوة نعم. لا، إداله تصرف، كما يتصرف الله في كونه بكل. أوه. هو يتصرف في جوارحه بمرادات نفسه. هي الفطرة بقى. هي نعم. نعم. يعني خلق الله آدم على صورة الله. صورة الله، مش على حقيقة الله. يعني فطرة الله التي فطره عليه. عليه نعم. طيب. لا، خضوع جوارحه كخضوع كون الله له حين يريد شيئا. خلق الله. طب وإذا رجع صورته على آدم يبقى لم يخلقه طفلا بيرضع وبعدين كبر بقى فتى وكبر بقى غلام، لا هو راجل زي ما هو كده. هو دم 60 ذراع، لأن دي خلقه بإيده، ولذلك انتنى بقول لما خلقت بيدي، يعني مش بكون انا عامله بايدي، يبقى مش بكون. وما دام عامله بايدي بقى 60 زراعة. وبعدين هيشوف بعد كده انه بيتجوز ويخلف ويجي، يبقى دخلت الاسباب مع المسبب. المسبب خلقه 60، الاسباب ابتدت تاخد شويه. الاسباب اللي بتجيب بقى كل ما يجعل الاسباب دخل يقوم ينقص. لو ابقاها مع المسبب لظل طوله 60 زراعة. نعم. فخلق الله ادم على صورته. وبعدين لما يجي في الجنه بقى يقول لا مش هخلقه على الهيئه اللي انت وصلت اليها من الغفله، انا هخلقه زي ما وديتك. نعم. زي ما خلقت الاول. نعم. خلق الله ادم على صورته، اذا نفهم هذا على الفطره وعلى صوره ادم. نعم. الاثنين مع بعض. نعم يا سيدي. طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه. سلم على الى ذلك النفر بخصوصه. مش كل الملائكه، لان في ملائكه ولا دروا حكايه ادم. نعم. ولا عارفين عنه حاجه، المهيمون اللي ما فيش قبلهم الا الله، ولا خلق ولا هو. ولذلك لما قال الله لابليس انت استكبرت للسجود ليه؟ انت تصورت نفسك من العالين، يعني من الملائكه اللي هم ما مش داخلين في الحكايه. استكبرت ام كنت من العالين اللي ما شملهمش؟ لان الملائكه اللي سجدوا ادم مش هم كل الملائكه. نعم. ادي واحد. ليه؟ ام قال لك لان فيه ملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما عندهمش شغل الا تسبيح الله. ما لهمش دعوه بالكون ده ولا دريوا بيه خالص. الله كويس. نعم. ولذلك جعل الله اعلى صفات هؤلاء الايمان، يؤمنون به. الله يؤمنون به. ده هم وياه. قال لك هم وياه، انا عايشين وياه وشايفينه. لا يزالوا وان كانوا معه يؤمنون بالغيب. الله عشان ياخدوا المنزله بتاعت ايمان الغيب. ولذلك الامام الزمخشري قال لو لم يكن للزمخشري الا ان قال انهم يؤمنون به علشان ينفي انهم يكونوا قاعدين وياه وفي مغرب، برضه هو غيب بالنسبه لهم علشان ياخدوا جزاء الايمان بالغيب. الله. نعم. فنيجي بقى نقول له الملائكه اللي انت هتسلم عليهم دول هم اللي لهم صله بك. على هؤلاء الناس. ايه. هم المدبرات امر لك، اللي هينزلوا لك بالوحي، واللي مؤقباتهم من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، والمدبرات امر اللي لهم علاقه بك، انما اللي ما لهمش علاقه بك مالكش دعوه بهم. يا سلام. دلوقتي. نعم. يا سلام. يبقى هم دول اللي لهم علاقه بك. يا سلام. فبنيجي نقول هو ده اللي انت هتخدموه. يا سلام. نعم. وتخدموه ويسلم عليكم، تدوله فوق سلامه سلام. رحمه. يا سلام. تدوله فوق سلامه سلام اللي هو الرحمه. اللي هو اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او على الاقل ردوها. نعم. يبقى معناها ان سلم على هؤلاء النفر الذين لك معهم مصلحه، وهم اللي هيدبروا لك الامور، وهم اللي هيسوقوا لك السحاب، وهم اللي هيعملوا لك كذا، وهم اللي هيبقوا معقباتهم بين يديهم ومن خلفهم يحفظونه من امر الله. فعقد بينهم الخادم والمخدوم، قال له هو ده هم دول. فيبقى لا الخادم يستنكف ولا المخدوم يستكبر. ما تفهمش انك لما خلقناك يعني انت هتستغني، لا، برضه جنود الله هم اللي هيفضلوا وياك. ولذلك يقول في حق سبحانه وتعالى انا قيوم لا تاخذني سنه ولا نوم، فيا عبادي اريحوا نفسكم لان ربكم لا يدركه نوم ولا نعاس. فحتى الملائكه نفسهم برضه مش انا هديكم الحمل كده تاخدوه كده، برضه هفضل في الوقت اللي انتوا واخدين فيه تجربه، وانت هتيجي في النوبه بتاعتك تعمل وتروح تسوي ده. ولذلك يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. نعم. ورديه يعني. فاستمع ما يحيونك. شوف ليه فإنها تحياتك وتحيات ذريتك. السلام. كأن مهمة الأديار كلها إيجاد كلمة السلام في الخلق. سلام بين الإنسان ونفسه، وسلام بين الإنسان وأخيه الإنسان، وسلام بينه وبين الكون كله، وسلام بينه وبين ربه. وبعد ذلك أكبر أنواع السلام اللي هو هيجيله في الآخرة بقى، اللي يقول سلام قولا من رب رحيم. ساعة ما يقول سلام قولا دي وقع العصمين فوق سلام الملائكة وفوق سلام الكل. نعم، سلام قولا من رب رحيم. ولذلك يقول لك السلام مع الإنسان وجوارحه. إزاي يعني؟ قال لك لأن جوارحك مسبحة حامدة شاكرة. لو عملت معصية جوارحك دي هتنتقد عليك وتبقى زعلانة منك وهي هتشهد عليك، إنما هي مأمورة بالطاعة. هي مأمورة بالطاعة فتقعد طالما هي مأمورة بالطاعة تستنى لما هي ما فيش لها طاعة وبعدين تشهد عليه بقى تقول عمل بيا كذا وعمل بيا. ولذلك الأكابر لما جم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قيل عنه تنام عينه ولا ينام قلبه، حتة كونية فظيعة. إزاي؟ أم قال لك لأن النوم معناه إنك أنت معنت الصالح للحركة، فكأنها بتقول انخمد نام بقى لأن حركتك غير مسيطر عليها فنام. طيب ليه؟ قال لك لأن جوارحك مسبحة حامدة شاكرة لله. ساعة ما تشوفك عملت معصية تلعنك تقول بقى ربنا اللي عامل ليك كده ومخلينا احنا قدامين ليك يستحق منك انك انت تعمل كده. يبقى في عراق بين مرادات الإنسان وبين وظيفة الملك، إنما الملك مأمور بأنه يطيع. يقوم ربنا بقى يريح الملائكة نفسهم بأنه لكن خمد نام عشان الملائكة قرفوا منك لحد ما تنتهي المسألة وبعدين تصحى. الله. طيب تعالى بقى. طيب اللي بيعمل مرادات الله مع مرادات الله في نفسك، أم قال لك الجوارح تبقى مبسوطة منه، ساعة ما يقوم يصلي تزغرط، ساعة ما يمد إيده بالمعروف تنبسط، إنما دي كارهة ودي مبسوطة. تقوم ما تتمناش انها تفرقه. يقوم ما يعس نوم كتير، اقل لحظة نوم تفي. ولذلك لما يقول لك انا رحت مكة ما بنامش الا ساعتين. ليه؟ لانك انت هناك بتستحي ان تعصي، يبقى منسجم مع جوارحك. ولذلك ادي السبب في ان النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، لان كل الحاظ حياته منسجم مع حكم الله ومراد. ما يعوز نوم ابدا. يعوز نوم ليه؟ يعمل ايه؟ عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. نعم عليه الصلاه والسلام. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. وكل من يدخل الجنه على صوره ادم. ايوه، ما هو يعني هندخل الجنه كلنا على صوره ادم. ليه؟ لأنه عايز يدخلك الجنة لتتنعم فيستصحب معها النعمة التي وجدت بها أولا. نعم. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أو فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. نعم. ليه؟ لما جت أسباب أخرى بنيجي من زوجين ومش عارف إيه أدخلنا مع خلقت بيدي خلقت بزوجتي. يبقى دخل دي حتة يعني بتنسيك لما خلقت بيدي. فتنقص بقى شويه شويه شويه لحد ما نيجي للاخره نقول له ما نديش جزاء الاخره الا لما ندي له الاولى كرمناه بكذا فهل لي جزاء. هل نفهم من هذا مثلا ان ادم كان طوله 60 ذراعا ونحن الان ذريه ادم متر ونص او مترين مثلا على الاكثر؟ هل نقص ينقص حتى الآن؟ يعني ينقص في الطول مثلا، ينقص في الحجم؟ شوف، أصل الطول والعرض والأشياء دي مسائل كونية لما تتلقاه من أغذية تحتاجها جوارحك. فمثلا الطول يقول لك لو كلت مثلا كذا وكذا او حرمت من كذا يطلع الواد قصير. فكانوا بيبداوا يجيبوا له مواد يدوا له يجبروا المواد اللي ده بدليل ان ولد يبقى من اخوه كبير طويل وولد قصير. ليه؟ لانه حتى في تعرض الاسري لما عملنا احصاء للاسر اللي فيها شبان منقسمين مهدي ومعفرط فقعدنا نشوف ده مهدي ليه وده معفرط ليه. شغلنا نفسنا بها سنتين في بلدنا فوجدنا ان الولد المستقيم في الاسره جاءت فتره مراهقته مع مصابات كثيره في العائله. ابوه انشل وقعد عيان عيان وعمالين مشغولين بيه ما يفكرش الولد في مساله ملهي. والولد الثاني جاء في رخاء الرفاهيه جاء في رخاء فده ينضع على ده ينضع علشان ايه؟ يقول انا لي طلاقه القدره في ان اخلق ما شاء مش لان ابوه طويل اجيبه طويل ما اجعلش لاحد تاثير في هذه هذه متعلقه بقدره الله قدره طلاقه القدره طلاقه القدره تقول انا هعمل دي كذا ولا اعمل دي كذا محدش يقول انت عملت دي ليه. نعم نعم نعم, نعم. الا شيئين اثنين احتفظ الله بهم لمراده هو عشان الانسان ما يفهمش ان ربنا سخر الجوارح علشان تطيع مرادات النفس كلها وتبقى على اطلاقها. لا قال لك هاخد انا حته عشان برضو احبسهم عن الله ما تفتكرش انها انك انت انسلت من الله. لا. ويجيبهم الاثنين في العواطف المتناقضه الضحك والبكاء. نعم. ما فيش ضحك روسي وضحك امريكي كلهم واحد. ما فيش مرادات هنا. يا سلام. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول على فرعون فما بكت عليهم السماوات لكن الارض بتبكي لان لما يجي واحد كان مضايق الكون بحركاته الوحشه يبقى لما يموت يخفي خفي استريح الكون منه ريح الكون منه ما تبكيش عليه. يبقى اذا فيه ناس مقابله يتبكي عليهم والا لو كان ده حكم عامه ما تنفعش. فلما يجي ولذلك الامام علي رضي الله عنه فسر لنا الحكايه دي لما قال اذا مات ابن ادم بكى عليه موضعان موضع في السماء وموضع في الارض اما موضعه في الارض فموضع مصلاه المكان حيفقد واحد بيقول الله اكبر سبحان الله يوم يبكي عليه واما مكانه في السماء فمصعد عمله